قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد أخبر سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، إلى قوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقد قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. هنا يتحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن موقف المشركين من الإقرار بالربوبية، وأنهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر لكل شيء، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه هو الذي يحيي ويميت وينفع ويضر ويعطي ويمنع ويخلق ويرزق، كل ذلك يقرون به ويعترفون به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا في السماوات والأرض، ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهم يعترفون بأن الله هو الخالق وأنه المالك لكل شيء. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات رحمتي، أو أرادني هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني هم يعلمون في قرارة أنفسهم ويوقنون بأن الله رب كل شيء وملكه، وأنه لا حتى بالقدر، يعني جاهليون يؤمنون حتى بالقدر، وهذا وحتى بالبعث بعضهم يؤمن بالبعث، لكن كفار قريش بالذات أكثرهم يكذب بالبعث. ومع ذلك كله، مع هذا الإقرار، فإنهم يعتبرون مشركين، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ذلك أنهم لم يحققوا لازمه وهو توحيد العبادة، لم يحققوا لازمه وهو توحيد العبادة، بل مع اعترافهم بتوحيد الربوبية والخالقية والتصرف والملك وما إلى ذلك، بل هم يقولون في باب الألوهية: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولذلك ضلوا، ولا قيمة لاعترافهم هذا ما داموا لم يحققوا توحيد الربوبية الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، ومن أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله خلق البشر أصلا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فما داموا لم يحققوا هذا اللازم فلا قيمة لاعترافهم بتوحيد الربوبية الذي يعترف به جميع الكفار سواء صراحة أو ضمنا. نعم. وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى ويجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. هنا لما بين المصنف أن عامة المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، بين منشأ الغلط في فهم أولئك المتكلمين من المعتزلة وحتى الأشاعرة والماتريدية، فإنهم يطبقون قاعدة عندهم في توحيد الله سبحانه وتعالى، فبدلا من أن يؤمنوا به ربا وإلها معبودا وأن له جميع الأسماء والصفات، يرددون عبارات فلسفية ويعنون بها معان أخرى سنبينها إن شاء الله. فمثلا يقولون إنه واحد ماذا في ذاته لا قسيم له، وواحد في ماذا في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. ما معنى هذا الكلام عندهم؟ واحد في ذاته لا قسيم له، أي إن الله تبارك وتعالى لا يتجزأ ولا يتبعض. سبحان الله، ومن قال من العقلاء في مسألة التجزؤ والتبعض؟ هذا لم يقل به أحد من جميع الكفار، لم يقولون إنه عبارة عن أجزاء أو أن له أقساما أو أن الآلهة متعددة. اللهم إلا ما عند اليهود من البنوة والأبوة، وما عند النصارى من التثليث، وهذا يستهجنه كل أحد، فلا يحتاج إلى أن يقرره المتكلمون وبخاصة المسلمون منهم وللأسف كالأشاعرة والماتريدية. فإن هذا الأمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان، لكن لما بعدوا عن الدين، قصدي عن الأدلة الشرعية التي يستدل بها على أن الله واحد أحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، لما بعدوا عن هذا التقرير العلمي الذي يقرره القرآن من أوله إلى آخره، اخترعوا قاعدة من عند أنفسهم. يعني أول ما يرد عليهم سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا في توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، ويجمعها كلها توحيد المعرفة وإيش والإثبات. مالك يوم الدين، في توحيد الأسماء والصفات والربوبية أيضا. إياك نعبد وإياك نستعين، في توحيد الألوهية. وكذلك اهدنا الصراط المستقيم، متعلق بتوحيد الألوهية. فلو تأملت سورة الفاتحة لوجدت أنها ترد على هذا المفهوم الضيق، هذا المفهوم الضيق الذي هو قصر، الذي هو الكلام على هذه القواعد الثلاث: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له. طيب ما يحتاج أن يقول لا قسيم له، يعني أصلا لو كل الناس يضحكون عليهم في هذا التقسيم، واحد في ذاته لا قسيم له. سبحان الله، ومن قال إن له قسيم أو أنه يتجزأ أو أنه يتبعض أو أن له أجزاء، يعني أن يتكلم عن كل جزء على حدة؟ هذا كلام لم يقله عاقل، وإنما اخترعوه من عقيدة من؟ الفلاسفة. أخذوه من عقيدة الفلاسفة، هذه القاعدة أخذوها من عقيدة الفلاسفة، إن الله واحد بذاته لا قسيم له. نحن ما نحتاج أن نقول لا قسيم له، إذا قلنا إنه واحد في ذاته شمل ذلك أنه يجب أن يوحد في كل شأن من شؤونه سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية عندهم أو النوع الثاني من نوع التوحيد أنه واحد في صفاته لا شبيه له. يا ترى ماذا يريدون بهذا؟ ها؟ أحسنتم، نفي الصفات. هذه القاعدة الخبيثة أنه واحد في ذاته لا شبيه له، نفي، يريدون بها نفي الصفات ظنا منهم أن الإثبات يستلزم ماذا؟ التشبيه. فلما فهموا هذا الفهم اضطروا أن يقولوا إنه واحد في ذاته لا شبيه له، واضطروا أن ينفوا جميع الصفات أو بعضها بدعوى أن إثباتها يستلزم المشابهة. فإذا تبين فساد هذه القاعدة الثانية أو القسم الثاني عندهم من أقسام التوحيد، واحد في ذاته وواحد في صفاته لا شبيه له، يعنون بذلك نفي الصفات، لأن إثبات الصفات كما تقدم لنا في الفصل الأول من هذه الرسالة عندهم يستلزم ماذا؟ يستلزم التشبيه، لأن نفي الصفات يستلزم التشبيه. ونحن نقول إن إثبات الصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته مع الإيمان بمباينة الله لخلقه وأنه لا يشبه أحدا من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، عندها ينجلي كل ما يمكن أن يكون قد علق بعقولهم لو كانوا يعقلون ولو كانوا يفقهون ولو كانوا يحكمون النصوص ويجعلونها فوق أدلة العقل القاصرة. لكن لما تركوا النصوص وجعلوها يعني وحكموا العقل فيها ضاعوا، فقالوا هذه القاعدة إنه واحد في صفاته لا شبيه له، أي يعنون بذلك نفي أسمائه وصفاته أو نفي بعضها كما هو حال الكلابية والأشعرية والماتريدية والسالمية ومن نهج نهجه. ثم قال القسم الثالث عندهم من أقسام التوحيد أنه واحد في أفعاله لا شريك له. هذا هو توحيد الكفار، بعبارة أخرى هذا لا ينكره من الكفار، بل يشترك في إثباته الكفار والمسلمون. ولو نظرت في بعض كتبهم لوجدتهم يدندنون حول هذه المسألة، ولذلك تجد الرازي ينشغل عن إثبات دلائل توحيد الألوهية فيورد ألف دليل على توحيد الربوبية، ومن هنا قال بعض السلف إنه ما أورد ألف دليل حتى وجدت عنده ألف إيش؟ ألف شبهة، حتى وجدت عنده ألف شبهة، فلما وجدت عنده ألف شبهة اضطر إلى إيراد ألف دليل، مع أنه كما قدمنا غير مرة لأنه حتى الثانوية الذين يثبتون خالقين النور والظلمة يعتقدون أن خالق الخير وهو النور خير من خالق الشر وهو ماذا؟ وهو الظلمة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فخالق الخير عندهم أفضل من خالق الشر، ولم يثبت أحد منهم حتى من الثانوية صانعين أو خالقين متساويين متنافسين، ولم يقل أحد منهم بذلك. ودليلهم في هذا هو أو ما يتعلقون به في أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، يعني كونه الخالق الرازق المالك المتصرف، هل يستدلون بالأدلة الشرعية مثل الحمد لله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى آخر الآيات. قل من يرزقكم من السماء إن أمسك رزقه، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن، الحمد لله رب العالمين، إلى غير ذلك. لا، لا يستدلون بهذا، بهذه الأدلة، لأنهم لو استدلوا بها لألزمهم ذلك بتوحيد ماذا؟ الألوهية. لكنهم مساكين يقولون من الأدلة هي التي هي أدلة التمانع. ما هي أدلة التمانع؟ لو لم يكن كذا لكان كذا وكذا، امتنع كذا لامتناع كذا، امتنع وجود ربين خالقين لأنه لا بد من أحد ثلاثة أمور. هذا دليل التمانع عندهم، إما أن يكون متساويين وهذا مستحيل لأنه لا يمكن، لأنه حينئذ سوف يتنازعون، أو يكون أحدهما يعني غالب على الآخر، وهنا امتنع وجود إلهين أو ربين أو خالقين، أو يكون كل منهما له جزء، نعم، له ملك خاص به، وهذا أيضا مستحيل لأن الملك كله لله سبحانه وتعالى. فتبين بذلك حتى تعلقهم بدليل التمانع، يعني وإن كان له وجاهة، نعم، يقولون يلزم من هذه النقاط الثلاثة أن يكون الله إيه؟ واحدا. الاستدلال صحيح، لكن عندنا من الأدلة ما يغنينا عن هذا التكلف، عندنا من الأدلة الشرعية ما يغني عن هذا التكلف، وما يغني عن هذا الذي يتعلقون به ويظنون أنه دليل يعني يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يثبت لهم الألوهية أو الربوبية، فإن ذلك ليس دليل إثبات على الإطلاق وحده، بل عندنا من دلائل قدرته ما لا يمكن حصره. بناء على هذا الفهم الضيق للتوحيد، أخطأوا في فهم معنى لا إله إلا الله، فقالوا لا خالق إلا الله أو لا قدرة إلا لله. أتدري أن الأشاعرة أنفسهم وقعوا من خلال هذا الفهم فيما يسمى بكسب الإيش؟ كسب الأشعري. ما هو كسب الأشعري؟ أن الإنسان له قدرة لكن لا تأثير لها، له قدرة ولكن لا تأثير لها. كيف؟ كيف لا تأثير لها؟ هل يوجد يعني أثر بلا مؤثر أو تأثير بلا مؤثر؟ هذا غير صحيح. بعبارة أوضح، ألغوا الأسباب بطريقة غير مباشرة. الجبرية ألغوا الأسباب بالكلية وقالوا الإنسان مجبور على إيه؟ على فعله. لكن الأشعرية ماذا فعلوا؟ أثبتوا قدرة بلا قادر، فعل بلا إيه؟ بلا فاعل وبلا مؤثر. ولذلك جعلوا في الواقع، رجعوا إلى عقيدة الجبرية من حيث لا يشعرون، قالوا إن الفعل، العبد له فعل يعني وله. هم أرادوا أن يتخلصوا من عقيدة المعتزلة فوقعوا في عقيدة من؟ الجبرية، من حيث لا يشعرون أن الإنسان له قدرة بلا تأثير، يسمى فاعلا مجازا، وإلا فالفعل في الحقيقة فعل من؟ فعل الله تعالى، الله ما يقولون علوا كبيرا. لكن أهل السنة يقولون الفعل من الله كونا وتقديرا، ومن العبد اختيارا واكتسابا. مفهوم الفرق؟ من العبد ماذا؟ اختيارا وكسبا، وهو فعله الحقيقي الذي أقدره الله عليه، فهو فعل الذي فعله باختياره، لم يصلت عليه سيف ويقال له افعل وإلا تقتل، كذا ولا لا؟ لذلك لما قال عمر رضي الله عنه، لما قال القدري الجبري لعمر كيف تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله، قال وأنا أقطع يدك بماذا؟ بقدر الله. ومنه قول عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة نفر في قضية رجوعه بالمؤمنين والصحابة عن دخول الشام التي انتشر فيها الطاعون، فقال له أتفر من أقدار الله؟ قال نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. حق أن الله خالق السبب والمسبب، لكن الله أقدرنا على فعل ماذا؟ السبب، والسبب له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى، أثره ليس مرغيا. وثمرة هذا الخلاف أن الجبرية وكذلك من قلده من الأشاعرة بطريقة ملتوية انتهوا إلى أن فعل العبد هو عين فعل من؟ هو عين فعل الله تعالى، الله يقولون كبيرة. بينما أهل السنة يقولون فعل العبد هو فعله الذي فعله باختياره وإرادته التي قدرها الله عليه في الإرادة الإيش؟ الكونية العامة. طيب وما الفرق بينهم وبين الذين قالوا إن العبد مستقل بفعله كالمعتزلة؟ لا، الفرق واضح، أن أولئك يثبتون القدر الكوني العام، والمعتزلة ينفون القدر الكوني بالكلية، ينفون القدر الكونية بالكلية. فقولهم إن يعني نعود إلى قول هؤلاء أنه لا خالق، أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، ويعني لا رب إلا الله، ولا مخترع إلا الله، ولا قدرة إلا لله، هذا كله تفسير خاطئ لمعنى لا إله إلا الله. وكذلك أفسد منه قول من قال لا موجود إلا الله، لأن هذا يفضي في الحقيقة إلى القول بالحلول وبالقول بوحدة الوجود، تعالى الله عما يقولون حلوا كبيرا. نعم تفضل. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله يقرون. طيب في هذا الإشارة تعود على ماذا؟ لا، في هذا يعود على توحيد الربوبية. هنا تفضل. بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. لماذا كانوا مشركين مع إقرارهم بالربوبية والقدر؟ لأنهم أشركوا مع الله آلهة أخرى، وظنوا أن هذا ليس داخلا في مسألة التوحيد، بل إن هذا من باب الوسائط والوسائل والشفاعات المباحة، على الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك ذمهم الله في هذا، قال سبحانه وتعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، وقال تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى أم لهم شفعاء أم لهم شركاء قل لله الشفاعة جميعا، وقال تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون، قوله تعالى ليس وإن تعدل كل عدل، لا قبله، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والآيات في هذا كثيرة. فلذلك يعني هذا الإقرار الذي أقروا به ما أدخلهم في الإسلام، لأنهم اتخذوا شفعاء وآلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية إذا خففت ما تعمل. نعم. إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية، إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. نعم. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل، فذلك جاحد معطل للصانع كالقول الذي أظهره فرعون. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركين، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. هنا يبين الشيخ رحمه الله أو يؤكد ما تقدم من أن هؤلاء المشركين يقرون بالخالق سبحانه وتعالى وأن هذا الإقرار لا ينفعهم، بل إن الفلاسفة يقرون بأن لبعض من زعموا أنهم لهم فعالية وأنهم يخلقون بعض الأشياء أو يقدرون على بعض الأشياء يعلمون، يقرون بأن الكل له مدبر، سواء سموه العقل الإيش الفعال أو سموه علة وجود العالم أو سموه مبدأ العالم أو سموه أصل الوجود أو نحو ذلك من تسمياتهم، ولكن هم في الحقيقة ولو قالوا بأن بعض الخلق قد أبدع بعض الأمور كما في زعمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يعني أبدعوا في هداية الناس وفي ما جاءوا به مما أفاضه به عليهم من يسمونه بالعقل الإيش الفعال، وهم أبوا أن يسموه الله سبحانه وتعالى مع أن ذلك موجود في نفوسهم وهم معترفون به من خلال كلامهم أن فوق جميع القوى قوة خارقة لا يدرك كنهها ولا يسبر غورها ولا يتوصل إلى حقيقتها على حد قولهم، لكن هي موجودة. بل إن المشركين الثانوية وغيرهم كما تقدم لنا لا يثبتون خالقين ولا يقولون بوجود صانعين، بل حتى القدرية الذين يقولون إن الله خالق العبد والعبد خالق الفعل لو سألتهم عن القدرة العامة لقالوا إن القدرة العامة هي لله عز وجل، وأن العبد العباد إنما خلقوا تلك الأشياء لأن الله خلق فيهم تلك الإيش القدرة، لأن الله خلق فيهم تلك القدرة، وتلك القدرة التي خلقها الله فيهم أوجدوا بها ماذا أفعالهم مستقلة على حد زعمهم عن قدر الله سبحانه وتعالى. يعني تناقض عجيب، يثبتون القدر يثبتون القدرة وينكرون ماذا القدر، فهم يقولون يعني هم يعترفون في قرارة أنفسهم أن العبد له قدرة قد خلقها الله، لأنهم لا ينكرون الخلق القدرية على ضلالهم، لا ينكرون أن يكون الله هو ماذا هو الخالق، لكن ينكرون أن يكون هو خالق أفعال العباد، بينما يعتقدون أن هذه القدرة التي خلق بها العباد تلك الأفعال إنما هي مخلوقة لمن، إنما هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. اللهم إلا ما روي عن ما جاء عن فرعون، وهذا إنما قاله ماذا عنادا وكفرا وجحودا مع علمه بأنه يكذب. نعم، عندما قال أنا ربكم الأعلى فهو يعلم علم يقين أنه ليس الرب الأعلى، ولكن من باب العناد والكفر والفجور والجحود قال هذه الكلمة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا حالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبناء عليه فإن النزاع أو فإن الكلام الذي يريد أن يقرره والشيخ ويرد عليه هو ذلك النزاع القائم بين الرسل وأممهم في توحيد ماذا الألوهية، لأن هذا حتى وإن وجد من أنكر جحودا ومع علمه بالحق الذي يجحده فإنه في قرارة نفسه يؤمن به ولا يجهله، فلذلك فإن يعني تقرير توحيد الربوبية الألوهية هو من أهم ما ينبغي الاعتناء به، وبخاصة في هذا العصر الذي سمي فيه الشرك توسلا، فانتشرت عبادة القبور هنا وهناك في كثير من بلاد المسلمين. ولولا فضل الله عز وجل ثم دولة التوحيد الذي قامت على الدعوة المباركة التي بدأها وأحياها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لوجدتم هذه البلاد مليئة بتلك القباب التي تعبد من دون الله، كما هو حال كثير من بلاد المسلمين الآن، ولكن الله سلم، فأراد الله تبارك وتعالى أن تكون بلاد المسجدين الشريفين العظيمين تحت مظلة التوحيد بعد أن أزيلت مظاهر الشرك التي وجدت قرونا في أيام المماليك وقبل المماليك وبعدهم وأيام العثمانيين وغيرهم، فقد ران الشرك على كثير من الناس والعياذ بالله، ولو سألتهم لوجدت أنهم يشركون باسم التوسل، وهو بعيد كل البعد عن مسألة التوسل، والتوسل معلوم أن منه ما هو ممنوع ومنه ما هو مشروع، وأدلة ذلك مفصلة وقد سبق أن تكلمنا عنها. الله أعلم.